فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد منها، فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان بضع وسبعون شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص، فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنة. قال النووي: وذكر أبو حاتم ابن حبان رحمه الله جميع ذلك في كتابه وصف الإيمان وشعبه، وذكر أن رواية من روى بضع وستون أيضا صحيحة، فإن العرب قد تذكر للشيء عددا ولا تريد نفي ما سواه، وله نظائر أوردها في كتابه منها في أحاديث الإيمان والإسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، وفي الرواية الأخرى: الحياء من الإيمان، وفي الرواية الأخرى: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي الأخرى: الحياء خير كله، والحياء رؤية الآلاء أي النعم، نعم الله تعالى على عباده، ورؤية التقصير أي تقصير العبد في شكر الله على نعمهم، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. قال القاضي عياض في تفسيره وغيره أيضا من الشراح: إنما جعل الحياء من الإيمان، وإن كان الحياء غريزة في النفس، لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة، ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان من هذه الناحية، ولكونه باعثا على أعمال البر ومانعا من المعاصي، أي لكون الحياء باعثا على أعمال البر ومانعا من المعاصي. وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتي إلا بخير، فقد يشكل على بعض الناس من حيث أن صاحب الحياء قد يستحيي أن يواجه بالحق من يجله ويحترمه، فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة. وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة، منهم الشيخ أبو عمر ابن الصلاح رحمه الله، أنه قال: هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور، أي ضعف وانكسار، فهو عجز وخور ومهانة، وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف، أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، حق الله وحق العباد ونحو هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى عن الطريق، أي تنحيته وإبعاده، والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره. وكلامه رحمه الله معناه أنه لا ينبغي أن يدفعك الحياء إلى التقصير في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو أداء حقوق الله أو أداء حقوق العباد بعد حقوق الله. وعليه فالمؤمن الحق الحي هو الذي يستحيي من الله فلا يترك له أمرا ولا يركب له نهيا، ويعلم أن لله عليه حقوقا فيأتيها كاملة، ويستحيي أن يقصر فيها، كمن عليه دين لجاره وفي خروجه ودخوله يطالبه جاره فيستحيي منه وهو غير قادر على أدائه. هذا هو الحياء الذي ينبغي أن يكون بينك وبين الله في أداء العباد. المرء بينه وبين الله لا يمنعه شيء من أداء حقوق الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكذلك الحيي الذي يؤدي حقوق الناس عليه، المسلم وغير المسلم، حق الكافر عليك تؤديه كما تؤدي حق المسلم، لأن الحيي يرتفع بنفسه عن أن يطالبه أحد ويؤذي مشاعره فيأتي بما عليه قبل أن يطالبه يصفه به الناس. والحيي لا يؤذي المسلمين بطبعه لأنه حيي، ولأن إيذاء الناس من الفسوق والفجور والتبجح على خلق الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ناقلا كلام وميراث الأنبياء من قبله: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ومعنى هذا الحديث حتى لا يفهم فهما خاطئا أن الوقح غير الحيي لا يتردد في فعل المنكر والفاحشة والتدمير والخراب والإحراق والإهلاك وإحراق وإفساد مرافق وأمور الدولة، فإنه متبجح على الله ومتبجح على المسلمين، ليس عنده حياء يمنعه من هذه الأمور. والمعنى أن الوقح غير الحيي لا يتردد في فعل المنكر والفاحشة لأنه ليس عنده ما يمنع من فعل ذلك، لأنه لا يستحي، فالحياء هو الذي يمنع المرأة من فعل المنكرات والفاحشة. فإذا وصل إلى درجة الفجور وعدم الاستحياء لا يمنعه مانع من الإتيان بالمنكر ولو أتى به في وسط سوق المسلمين عيانا نهارا جهارا. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، ولقد لخصت مما أورده هؤلاء ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه، كل شيء مخلوق دون الله سبحانه وتعالى، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض في الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. أما أعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال البدن تشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهر حسا وحكما، التطهر من النجاسات، والتطهر من المعاصي والشرك والبدع، التطهر حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك أي فرضا ونفلا، والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين من الفتن، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الإيمان وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمبتدعين والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه، وإكرام الجار وحسن المعاملة. وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. وفي رواية مسلم من الزيادة: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ومنها عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتغسيلها وتكفينها وقبرها، وإصلاح ذات البين، وبيان البدع، وضحض حجج المبتدعة، والتحذير منهم، والدعاء لأولياء الأمور. فهذه 10 تضم إلى 69 التي ذكرها الحافظ ابن حجر. وحال المؤمن ينبغي أن يكون تنقلا مستمرا بين شعب الإيمان من أعلاها إلى أدناها، يدخل في شعبة ومنها إلى أخرى، هكذا دواليك حتى يتوفاه الله جل وعلا. فإن لم يكن حاله كذلك، تشعبت به السبل وتخطفته الفرق وضل عن سواء السبيل. فقوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله المستقيم تجده بين هذه الشعب الإيمانية، لا يميل ولا يحيد عنها قيد أنملة. ومن ثم فعلى المؤمن التقي ألا يميل وألا يحيد عنها قيد أنملة، ويهجر كل ما عداها مما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم، ويحتمل أن يكون المراد أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده. فالعلامة التي يستدل بها على المسلم وعلى إسلامه أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، كما ذكر مثله في علامة النفاق، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر. ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، لأن محافظة المسلم على الكف عن أخيه المسلم أشد تأكيدا، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا أي ويظهروا الأذى، يظهروا الأذى للمسلمين، وإن كان فيهم من يحب الكف عنه. والإتيان بجمع التذكير للتغليب، أي قوله المسلمون، فإن المسلمات يدخلن في ذلك. قال: وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها. والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول في الماضين أي الميتين، الغيبة في الميتين والموجودين والحادثين بعد، بخلاف اليد. نعم، يمكن أن تشارك اليد اللسان في ذلك بالكتابة،

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهم فتية الكهف الذين فروا من الفتن واعتصموا بالله، فربط الله على قلوبهم وآتاهم من لدنه رحمة، وهيأ لهم من أمرهم رشدا ومرفقا أن ينتفعون به. قال تعالى: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري: خلق الله الإنسان على أربع طبائع: طبع البهائم، وطبع الشياطين، وطبع السحرة، وطبع الأبالسة. فمن طبع البهائم البطن والفرج، قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، أن يأكلوا ويشربوا كما تأكل وتشرب البهائم. وطبع الشياطين اللهو واللعب والزينة والتكاثر والتفاخر، كقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن طبع السحرة المكر والخديعة، كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله: يخادعون الله وهو خادعهم. ومن طبع الأبالسة الإباء والاستكبار على الله بعبادته، قوله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر واستعبد الله العباد بالتسبيح والتقديس والتحميد والشكر حتى يسلموا من طبائع الشياطين اللهو واللعب. يقول سبحانه في كتابه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقوله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن طبع السحرة استعبدهم الله بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة والرحمة والصدق والإنصاف والتفضل والاستعانة بالله والصبر على ذلك حتى الممات. فمن لم يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم غلب طبع الأبالسة والشياطين والسحرة والمكر والخديعة والكذب والتدليس على نفسه الأمارة بالسوء. ومن طبع الأبالسة استبعدهم الله بالدعاء والتضرع والالتجاء، كما قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يسلم به العباد إذ يعتصمون بالله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. حتى يسلموا من طبع الأبالسة لابد للخلق أن يعبدوا شيئا، فمن لا يعبد الله فلا بد له من عبادة شيء، ومن لا يطيع الله فلا بد له أن يطيع شيئا غير الله، ومن لم يتولى الله فلا بد له من أن يتولى شيئا غير الله. وكذلك جميع الأشياء، ولذلك خلقهم. وللنفس سر ما ظهر السر على أحد من خلقه إلا على فرعون فقال: أنا ربكم الأعلى. ولها سبعة حجب سماوي وسبعة حجب أرضي، فكلما يدفن العبد نفسه أرضا سما قلبه سماء، فإذا دفنت الأرض تحت الثرى أي أذلها المرء بتعبدها لله وصل القلب إلى العرش. يا معشر المسلمين، قد أعطيتم الإقرار من اللسان واليقين من القلب، وإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإن له يوما يبعثكم فيه ويسألكم عن مثاقيل الذر من أعمالكم من خير يجزيكم به أو شر يعاقبكم عليه إن شاء أو يعفو عنه. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإن الخردلة إذا كسرت يكون البعض منها شيئا. قال تعالى: إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قيل كيف الحيلة يا أبا محمد؟ قال حققوها بالأعمال الصالحة المرضية في خمسة أشياء لا بد لكم منها: أكل الحلال ولبس الحلال اللذين تؤدون بهما الفرائض، وحفظ الجوارح كلها عما نهاكم الله عنه، وأداء حقوق الله عز وجل كما أمركم بها، وكف الأذى لكي لا تذهب أعمالكم في القيامة وتسلم لكم أعمالكم، والاستعانة بالله وبما عنده، واليأس عما في أيدي الناس، وذكره آناء الليل والنهار كي يتم لكم ذلك، فاجتهدوا في ذلك إلى الممات. قيل كيف يصبح للعبد هذه الخصال؟ قال لا بد له من 10 أشياء: يدع خمسا ويتمسك بخمس، يدع وساوس العدو والقبول منه، ويتبع العقل فيما ينصحه ويكون فيه رضا لله، ويدع اهتمامه للدنيا واغتباطه وفرحه بها لأهلها، ويدع اتباع الهوى ويؤثر الله على كل حال من أحواله، ويدع المعصية والاستعانة بها، وينشغل بالطاعة ويرغب فيها، ويجتنب الجهل والقيام عليه، ولا يدنو من شيء من أمر الدنيا حتى يحكم عليه فيه هل أجازه الله أم حرمه، ويطلب بدل الجهل العلم والعمل به، ولا يتعنى ولا يتعب نفسه ولا يفني عمره في جمع مال يصير آخره إلى الميراث، ولا يتعب نفسه ولا ينشغل ببناء يصير آخره إلى الخراب، ولا يرغب في أكل ما يصير آخره إلى التفل والكنيف، ولا في لباس يصير آخره إلى المزابل، ولا يتخذ أحبابا يصير آخرهم إلى التراب، ويخلص وده وحبه لله الواحد القهار الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما فعالا لما يشاء، ويقوى على ذلك بإيمانه بعلمه أنه عبد لله، وأن الله مولاه وشاهده، عالم به وبضمائره، قائم عليه. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ويعلم أن مضرته ومنفعته بيده، قادر على فرحه وسروره، قادر على غمه، وأنه به رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، ولا بد من لزوم قلبه على مشاهدة الله إياه، قائم عليه مطلع على ضميره. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فيراه بقلبه قريبا منه، ويخافه ويرجوه ويحبه ويؤثره ويلتجئ إليه، ويظهر فقره وفاقته له، وينقطع إليه في جميع أحواله. فهذه ما لا بد للخلق أجمعين منها أن يعملوا بها، بعث الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، كل ما ذكره عليه الأنبياء والمرسلون. قال: بعث الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بهذا ولهذا وفي هذا، وأنزل الكتاب لهذا، وجاءت الآثار عن نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا، وعن أصحابه والتابعين، وعملوا به حتى فارقوا الدنيا وكانوا على هذا. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه فإنه ينبغي على المؤمن التقي أن يدفع إبليسية نفسه وشيطانيتها ومكرها وخداعها وبهيميتها ولهوها ولعبها، يدفع كل ذلك بتنقله بين شعب الإيمان من أعلاها بالتوحيد بشروطه ولوازمه ومقتضياته، فيوحد بعلم وانقياد واستسلام ويقين ومحبة وإخلاص وصدق وقبول مع الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ثم مرورا بشعب الإيمان القائمة على أعمال القلب، ثم على اللسان ثم على البدن إلى أدنى هذه الشعب، وهي إماطة الأذى عن الطريق مع الهجرتين في كل الأوقات، هجرة إلى الله بالتوكل والإنابة والتوبة، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة. فلن يقبل من العبد عمله إلا بإخلاصه لله ومتابعته لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهج النجاة لو التزمه المؤمن التزام من يخشى الموت على معصية الله، فأنهضه الخوف وأقامته الخشية على قدم وساق من عبادة ربه، فامتزجت شعب الإيمان بلحمه ودمه، ونسجت الهجرتان بقلبه وعصبه، يخرج من الدنيا والله عنه راض، وأوصله جهده بالزاد، فأمن من أهوال المعاد لعلمه بما الله منه أراد، إذ المراد الثبات على سواء الصراط في خضم فتن العباد والبلاد. ولا ينال العبد الأمان إلا بقبضه على شعب الإيمان لا ينفك عنها ولا تنفك عنه في الزمان والمكان. والله الموفق الموفق للرشاد والسداد، وهو الحنان المنان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، أنه قال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يسمعونه، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكانوا إذا تتلى عليهم آيات القرآن أكثر اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه. أما فيما يتعلق بالمسلمين فقال: وترك علمه وحفظه أيضا من هجرانه، وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواهجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. وكل هذا تجده عند المتنقل بين شعب الإيمان، فالذي يتنقل بين شعب الإيمان من أعلاها إلى أدناها هو هذا الذي لم يتخذ القرآن مهجورا. قال ابن كثير: فنسأل الله الكريم المنان القادر على من يشاء أن يخلصنا مما يسخطه، ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه، والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب، اللهم آمين. قال: وقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي كما حصل لك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآن، كذلك كان في الأمم الماضين، لأن الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يدعون الناس إلى ضلالهم. ولهذا قالها هنا: وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه، فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة. وإنما قال هاديا ونصيرا لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن لئلا يهتدي به، ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن في اللغو عنهم، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. روى مسلم في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في ثقيف كذابا ومبير. وباتفاق العلماء كما قال النووي في شرح مسلم أن المبير هو الحجاج، والمبير هو المهلك الفاجر الطاغية، هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وأن الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي. قال ابن كثير: روى ابن أبي حاتم عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كاد يتعاهد مبيتي بالليل، فقال لي: أخرج إلى الناس فحدث الناس. قال: فخرجت، فقال رجل: ما تقول في الوحي؟ قال: الوحي وحيان. قال: الوحي وحيان. قال الله تعالى: بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فهموا بي أن يأخذوني ويضربوني، فقلت: ما لكم ها، ما لكم ذاك، إني مفتيكم وضيفكم فتركوني. قال ابن كثير: وإنما عرض عكرمة بالمختار وهو ابن أبي عبيد قبحه الله، وكان يزعم أنه يأتيه الوحي، وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أي زوجتهم، وكانت من الصالحات. ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال ابن عمر: صدق. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. قال ابن كثير: قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أن يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف، وهو المزوق الذي تغتر ويغتر سامعه من الجهلة بأمره. قال القرطبي في تفسيره: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، عبارة عما يوسوس به شياطين الجن إلى شياطين الإنس، وسمي وحيا لأنه إنما يكون خفية، وجعل تمويههم زخرفا لتزيينهم إياه، تزيينهم للباطل، ومنه سمي الذهب زخرفا، وكل شيء حسن مموه خداع فهو زخرف، وذلك والغرور الباطل. قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن، إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن، وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجذبني فيجرني إلى المعاصي عيانا. قوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، أي ما فعلوا إيحاء القول بالغرور. وقوله: فذرهم، أمر فيه معنى التهديد. قلت: ومسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن. قلت: فقد انطلقت شياطين الإنس من الخوان المسلمين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ومكرا وباطلا وبهتانا وزورا، فخرجوا بقولهم المزوق وزخرفهم المموه، فبثوه في قلوب الهمج الرعاع من فروخهم الذكور والإناث سماع الكذب والجهالة، فخرجوهم فخرجوا، ونفروهم فنفروا، وهيجوهم فهاجوا وماجوا، ثم وضعوهم على فوهة المدافع فألقوا بهم إلى ميادين الجامعات قذائف وطلقات قنابل ورصاصات لإحداث الفتن والاضطرابات، فانطلقوا كالقطيع يهلكون الحرث والنسل، يخربون ويهدمون بلا حاجز منيع لا يحجزهم ويصدهم عن هذا المنكر والصنيع. ولقد رأيت فروخهم الإناث مسترجلات قد زئرن على الرجال والنساء يضربن هذا ويشتمن ذاك من العميد إلى الفراش يهدمن المكاتب والفراش. ما نجا منهم كثير ناس، فقلت إن كان هذا حال إناثهم فكيف يكون ذكورهم ورؤوسهم الشياطين تبارك لهم سعيهم فتقول هذا أمر بديع، هذا أمر بديع، هكذا قال البديع. وما هو إلا سوء الصنيع، بل شيء رقيع وفعل وضيع وأمر شنيع. ما أرادوا من ورائه إلا افتعال فوضة عارمة وأزمات، زخرف القول غرورا للإذاعات العالمية والقنوات. يقولون سقطت مصر، سقطت مصر، وحل بأهلها العقوبات والمدلهمات، وكذبوا ورب الكعبة، فإنما هي رعدة الميت قبيل خروج روحه بساعات، وراح نضالهم العقود الثمانية هباء منثورا بهذه الافتعالات. وتحولت فروخهم المطلوقة قنابل موقوتة قد تفجرت في جسد جماعتهم فتمزقت أشلاء 80 جزءا، يصرخ كل جزء يسقط البن الكبير، فما بارك الله سعيه ولا حسن أمره ولا جنى من الخير قطمير. وكيف يجني الخير من أقام أمره على خيانة الله ورسوله والمسلمين ولم يقم سعيه على منهاج البشير النذير، فخالف منهاج التوحيد ورام الصلاح والفلاح في غير قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فخذله العلي الكبير. وما جنى فروخه من بعده إلا الدمار والإرهاب والتفجير، فمكر بهم الكبير المتعال وأسقطهم من أعين الشيوخ والنساء والصبيان والرجال، وكشفت ألاعيبهم فما تروج اليوم ألاعيبهم، لا تروج شرعيتهم ولا شريعتهم على الصغار ولا على الكبار. ولله الحمد والمنة العزيز الجبار، لقد هلكت فروخ الخوان ذكورهم وإناثهم قرابين لرؤوسهم، وذبحوهم على نصب التنظيم العالمي الذي أهلكه الله العزيز الجبار. قال تعالى وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فروخ الإخوان بين شعب الإيمان ومكر الشيطان، لقد نقض رؤوس الخوان عرى الإسلام وشعب الإيمان عروة عروة وشعبة شعب باسم الشريعة والشرعية، فتبعهم فروخهم فصهر جميعهم الإسلام في بوتقة السياسة، فخسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدين والدنيا، فلا هم أرضوا ربهم واتبعوا نبيهم، ولا هم ساسوا دولتهم وحكموا شعبهم، بل سخط الله عليهم فأسخط عليهم قومهم، وكذلك جزاء الظالمين السائرين، السائرين على غير منهاج النبيين الذين جعلوا القرآن عضين. قال تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل وصدق ربنا فهم لا يسمعون. وقال إنهم كانوا قوما عمين، أي عمي القلوب عن الحق والإيمان الصحيح. ثم هذه رسالتي إلى أولياء أمور طلاب الجامعات لا سيما الأزهري: لا تجعلوا أبناءكم خرافا يضحى بهم على أعتاب بئر معطلة وقصر مشيد. قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالم فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لقد باع الخوان وطنهم وخانوا قومهم وقتلوا أبناءهم، فلا تقتلوا أبناءكم واحبسوهم في البيوت وهيئوهم لموسم الامتحانات ولا تلقوا بهم إلى التهلكة والفتن والمعتقلات. قال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم فترككم لأولادكم قتل لهم. واعلموا أن أجهزة الدولة غير عاجزة في السيطرة على هذا العبث الحادث في الجامعات، وإنما وضبط النفس قدر الإمكان وخوفا على الولدان من ضياع المستقبل وتشريد الآلاف والمئات من مدرجات الجامعات العلمية إلى معاشرة ومصاحبة المجرمين في السجون، فخافوا على أولادكم واكبحوا جماحهم واستعينوا بالله في تربية أولادكم، فهم بذور المستقبل وأمل العباد والبلاد. وقوموا لله قانتين مخبتين منيبين قوامين للسنن لسنن هذا الدين، وعلى رأسها شريعة وسنة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله تفلحوا. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. والذي نفسي بيده ويم الله، لقد تعين بغض هؤلاء الخوان على كل مسلم ومسلمة، فهم قوم قد ملئت قلوبهم بالغل والحقد والبغضاء والكره على المصريين وعلى كل مصر، فذهبوا يعيثوا فسادا بالتخريب والتحريق والتفجير، قلوبهم مليئة بالغل والحقد على مصر والمصريين، لا يريدون للبلاد أن تنصلح أو تتقدم، وليس فيهم رجل رشيد، فلتنخرب العباد والبلاد هم أو الطوفان. فاعلموا العدو من الصديق والمصلح من المفسد والمحب من المبغض، وتيقنوا أن القوم في سكرات الموت يلفظون أنفاسهم الأخيرة قبيل زوال شبح الجماعة، فعليكم بجماعة المسلمين ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. هذا حقيقة القوم، هذه هي حقيقة القوم، لا يريدون لمصر ولا للمصريين خيرا، بل يطلقون فراخهم يفسدون في كل مكان. فلما حكمت القبضة عليهم في الشوارع والميادين والطرقات ما وجدوا متنفسا لهم إلا في الجامعات، فاكبحوا جماح أولادكم واستعينوا بربكم وتنقلوا بين شعب الإيمان من أعلاها إلى أدناها، فهذا طريق النجاة على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لا تنجو الأمة إلا بهذا. هؤلاء أطلقوا فراغهم بعيدا عن الشعب، عن شعب الإيمان، إلى الشغب والهلاك والتشريد والتحريق، إلى أن تحولت فروغهم الإناث إلى بلطجية، فانظروا إلى حال الذكور. فهؤلاء لا يمتون بصلة إلى هذه الشعب، إنما شعبهم شعب الشياطين، يتقربون بهم إلى مرشدهم وإلى شيطانهم. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا